بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب لمعة الاعتقاد للإمام أبي محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله. قال رحمه الله: وقال محمد بن عبد الرحمن الأدرمي لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها، هل علمها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها؟ قال: لم يعلموها. قال: فشيء لم يعلمه هؤلاء أعلمته أنت؟ قال الرجل: فإني أقول قد علموها. قال: أفوسعهم ألا يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه، أم لم يسعهم؟ قال: بل وسعهم. قال: فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخلفاءه لا يسعك أنت. فانقطع الرجل، فقال الخليفة وكان حاضرا: لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعه. هذا الرجل محمد بن عبد الرحمن الأدرمي عالم من علماء المسلمين، وإن كانت أخباره ليست معروفة، لكنه جاء في بعض القصص أنه كان شيخا جميلا حسن الشيبة، ويظهر من مناظرته أنه كان عالما راسخا في السنة. أما هذا الذي نظره فهو أحمد بن أبي دواد، وكان أحمد بن أبي دواد هذا قاضيا في زمن الخليفة الواثق العباسي، والخليفة التي حصلت عنده المناظرة هو الخليفة الواثق، الخليفة العباسي الواثق الذي جاء بعد المعتصم. الخليفة الواثق توفي في ذي الحجة سنة 32 و200، وبايع بعده أخاه المتوكل. الخليفة المأمون، المأمون العباسي، هو الذي أظهر هذه البدعة. والمأمون العباسي توفي سنة 18 و200، هو الذي أظهر ودعا الناس إلى القول بخلق القرآن، ثم هلك، هلك في تلك السنة التي أظهر فيها هذه البدعة، وهي سنة 18 و200. وفيها أخذ أحمد بن حنبل وامتحن العلماء، ثم تولى بعده، تولى الخلافة بعده أخوه المعتصم، وسار على سيرته وعلى طريقته في امتحان العلماء. وفي عصر المعتصم هذا عذب أحمد رحمه الله وسجن وجلد، ثم هلك المعتصم سنة 27 و200، وتولى الواثق ابنه، ابن المعتصم. والواثق كذلك أيضا استمر على طريقة والده المعتصم وعمه المأمون في القول بخلق القرآن وفي امتحان العلماء، وكان بجانبه يعني يشد من أزره هذا أحمد بن أبي دواد. قال الخطيب رحمه الله: استولى أحمد بن أبي دواد على الواثق وحمله على التشدد في المحنة والدعاء إلى خلق القرآن. سبحان الله، هذا يسمى بأحمد البدعة، هذا القاضي أحمد من الجهمية، هو رئيس الجهمية، وهو الذي كان يناظر العلماء ويمتحنهم ويحمل الخلفاء على التشدد في هذه المحنة والدعاء إلى خلق القرآن. استمر الواثق هذا 5 سنوات ويقال إنه رجع كما سيأتي، ثم توفي 32، وتولى بعده أخوه المتوكل ابن المعتصم. والمتوكل هو الذي أظهر السنة وأبطل القول بخلق القرآن ونصر السنة ونصر العلماء، وكان كثير التعظيم لأحمد، يستشيره ويسأله. إذن هؤلاء 4 خلفاء، المأمون هو الذي بدأ بها وأعلنها وهلك ما أمهله الله سبحانه وتعالى، ما أمهله الله هلك. بعده أخوه المعتصم لم يكن عالما، وإنما كان يدعو إلى هذه المقالة حمية وتعصبا لأخيه المأمون. ثم الواثق ابن المعتصم أيضا كان يدعو إلى هذه المقالة لبطانة السوء التي حوله من الجهمية. ثم بعد المعتصم جاء المتوكل، بعد الواثق جاء المتوكل، والمتوكل هو الذي أظهر السنة. في زمن الواثق، وكان أحمد بن محمد رحمه الله، يعني قد يقول قائل: أين أحمد في هذه الفترة؟ أحمد بقي في السجن نحو 2.5 سنين، ثم أطلق سراحه وأخذ التعهد عليه أن لا يتكلم وأن لا يختلط بالناس، وكان أحمد رحمه الله مستترا في هذه الفترة. في السنين المتبقية من زمن المعتصم وفي مدة الواثق كان أحمد يختفي ما يظهر. ففي زمن الواثق جيء بهذا الشيخ، يعني هذه المناظرة حصلت في زمن الواثق. ساقها الحافظ الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء، قال: عن صالح بن علي بن هاشمي عن المهتدي بالله أنه قال، المهتدي بالله هذا خليفة، هذا خليفة من أبناء الواثق، يقول: قال صالح، يقول عن صالح بن علي الهاشمي عن المهتدي بالله أنه قال: قال صالح: حضرته، يعني حضر هذا الخليفة المهتدي بالله وقد جلس، والقصص تقرأ عليه ويأمر بالتوقيع عليها، القصص يعني البيانات والخطابات والمراسيل التي تأتيه من الولاة ومن المناطق، فهو يأمر بالتوقيع عليها يعني يمضيها. قال: فسرني ذلك وجعلت أنظر إليه، يعني صالح بن علي الهاشمي جعل ينظر إلى المهتدي بالله، يقول: ففطن ونظر إلي فغضبت عنه، قال: فقال لي: في نفسك شيء تحب أن تقوله. فلما انفض المجلس ودخلت مجلسه، فقال، يعني قال المهتدي لصالح بن علي: تقول ما دار في نفسك أو أقوله لك؟ قلت: يا أمير المؤمنين، ما ترى؟ قال: أقول إنه قد استحسنت ما رأيت منا، فقلت في نفسك: أي خليفة خليفتنا إن لم يكن يقول القرآن مخلوق؟ قال صالح: فورد علي أمر عظيم، ثم قلت: يا نفس، هل تموتين قبل أجلك؟ سبحان الله تذكر. فقلت نعم، ما حاول أن يكذب، ما حاول أن يزور، ما حاول أن، سبحان الله صدق في هذا الموقف العظيم. فقلت نعم. قال فأطرق ثم قال اسمع، فوالله لتسمعن الحق. قال فسري عني. وقلت ومن أولى بالحق منك وأنت خليفة رب العالمين؟ قال، طبعا كلمة خليفة رب العالمين دي فيها نظر، ما هي صحيحة كالإطلاق هذا، لكن هكذا في الرواية، هكذا في القصة. قال ما زلت أقول، قال المهتدي له، ما زلت أقول القرآن مخلوق صدرا من أيام الواثق، حتى أقدم شيخا، يعني الواثق أقدم شيخا من أذنة، فأدخل مقيدا وهو شيخ جميل حسن الشيبة، فرأيت الواثق قد استحي منه ورق له، فما زال يدنيه حتى قرب منه وجلس، فقال ناظر ابن أبي دواد. الخليفة الواثق يأمر، الخليفة الواثق يأمر هذا الشيخ أن يناظر ابن أبي دواد. قال يا أمير المؤمنين إنه يضعف عن المناظرة. فغضب وقال أبو عبد الله يضعف عن مناظرتك أنت؟ أبو عبد الله بكنية ابن أبي دواد. قال هون عليك وأذن لي واحفظ علي وعليه. ثم قال يا أحمد، هذا الشيخ الآن وجه السؤال إلى ابن أبي دواد، قال له يا أحمد أخبرني عن مقالتك هذه، يعني القول بأن القرآن مخلوق، هي مقالة واجبة داخلة في عقد الدين؟ فلا يكون الدين كاملا حتى تقال؟ قال نعم. قال فأخبرني عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين بعثه الله، هل ستر شيئا مما أمر به؟ قال لا. قال فدعا إلى مقالتك هذه؟ فسكت. فقال الشيخ يا أمير المؤمنين واحدة. قال الواثق واحدة. هذا أول زلة، أول إحراج لابن أبي دواد، سكت. ثم قال أخبرني عن الله تعالى حين قال اليوم أكملت لكم دينكم، أكان الله هو الصادق في إكمال ديننا؟ أو أنت الصادق في نقصانه حين يقال بمقالتك؟ فسكت أحمد. فقال الشيخ اثنتان يا أمير المؤمنين. قال نعم. فقال أخبرني عن مقالتك هذه، أعلمها رسول الله أم جهلها؟ قال علمها. قال فدعا إليها؟ فسكت. قال الشيخ ثلاثة. ثم قال فاتسع لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يمسك عنها ولم يطالب أمته بها؟ قال نعم. قال واتسع ذلك لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، يعني أن يسكتوا ويمسكوا عنها؟ قال نعم. فأعرض الشيخ عنه وقال يا أمير المؤمنين قد قدمت القول بأن أحمد يضعف عن المناظرة، يا أمير المؤمنين إن لم يتسع لك من الإمساك عن هذه المقالة ما زعم هذا أنه اتسع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه، فلا وسع الله عليك. قال الواثق نعم، كذا هو، كذا هو، يعني نحن يسعنا ما وسع النبي وأصحابه. ثم قال اقطعوا قيد الشيخ، فلما قطعوا ضرب بيده فأخذه، فقال الواثق لما أخذته؟ قال لأني نويت أن أوصي أن يجعل معي في كفني لأخاصم هذا به عند الله. ثم بكى، فبكى الواثق وبكينا. ثم سأله الواثق أن يحال له، يعني يجعله في حل، وأمر له بصلة، فقال لا حاجة لي بها. ثم قال المهتدي، قال المهتدي فرجعت عن هذه المقالة، وأظن الواثق رجع عنها في يومئذ. من هذه المناظرة سبحان الله رجع المهتدي عن القول بخلق القرآن، وحتى الواثق قال إنه رجع. فهذه المناظرة بتفصيلها، والشاهد فيها أن فيها أصلا عظيما. ما هو هذا الأصل؟ ألا نتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وألا نأتي بأشياء جديدة ندعو الناس إليها، وأن نقف حيث وقف الصحابة والتابعون، لا نتقدم ولا نتأخر، يسعنا ما وسعهم، ونكتفي بما نقل لنا عنهم من العلم والهدى. وأي بدعة يأتي بها إنسان، أي بدعة أو أي مقالة تأتي به الطائفة أو يأتي به إنسان يقال له ما قاله هذا الرجل الصالح العالم، هذه المقالة التي جئت بها هل علمها السلف أم لم يعلموها؟ فإن قال لم يعلمها السلف قلنا سبحان الله، بلغك من العلم ما لم يبلغ السلف. فإن قال علموها نقول له هل دعوا إليها، تكلموا بها، دعوا الناس إليها؟ فإن قال لا ما دعوا الناس إليها، أمسكوا عنها، فنقول له ألا يسعك ما وسعهم من الإمساك والترك والطرح؟ هذا ما بالإلزام، وإلا معلوم أن البدع والأهواء والمقالات الباطلة هذه لم يعرفها السلف، لأنها ليست من دين الله، وليست في كتاب الله ولا في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالمقالات التي جاء بها الجهمية، والمقالات التي جاءت بها المعتزلة، وكذلك القدرية والرافضة والصوفية، كل هذه المقالات مقالات محدثة جديدة لم يعلمها السلف ولم يعرفوها. والمقالات التي ظهرت في زمانهم رضي الله عنهم، المقالات التي ظهرت في زمانهم ردوها وأبطلوها وشنعوا على أصحابها وتبرأوا منهم، كما فعل عبد الله بن عمر في عقيدة القدر. قال الشيخ ابن قدامة رحمه الله وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما وسع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان، والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت، فلا وسع الله عليه. الذي لا يكتفي بما كان عليه السلف ويسع ما وسعهم فلا وسع الله عليه. فعلى سبيل المثال لو جاء شخص وقال الرحمن على عرش استوى، قال معناه استولى، نقول له هذا التفسير استولى هل علمه السلف أم لم يعلموه؟ فإن قال لم يعلموه نقول إذن أنت ادعيت أنك أعلم منهم وأنك أفضل من الصحابة، وهذا كذب بإجماع الأمة، لن يأتي أحد أفضل منهم. وإن قال علموه نقول له هل تكلموا به، هل أظهروا أفصحوا عنه بينوا؟ فإن قال لا تقول إذن يسع كما وسعه، أسكت كما سكتوا، وعليك بإمرار الآية كما شاءت، هم كما قالوا كما أوصونهم، أمروها كما جاءت بلا كيف، يسع كما وسع السلف. فإذا لم يسع كما وسع السلف فلا وسع الله عليك. رجل ضال تائه لا وسع الله عليك. قال رحمه الله: فإما جاء من آيات الصفات قول الله عز وجل ويبقى وجه ربك، وقوله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان، وقوله تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وقوله سبحانه وجاء ربك، وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله تعالى يحبهم ويحبونه، وقوله تعالى في الكفار غضب الله عليهم، وقوله تعالى اتبعوا ما أسخط الله، وقوله تعالى كره الله انبعاثهم. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا، وقوله يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة، صبوة يعني هوى وميل، لأن الشاب في الغالب يكون عنده هوى في نفسه، هوى وشهوة وميل للباطل، اللهو الباطل الشهوات. فيأتي شاب ليس كذلك هذا خارج عن نظيره أو عن نظرائه. وقوله يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهم الآخر ثم يدخلان الجنة، هذه الصفة التي تكرر ابن قدامة رحمه الله. الآية الأولى ويبقى وجه ربك لصفة الوجه، الآية الثانية صفة اليد بل يداه، الآية الثالثة صفة النفس تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، الرابعة هل ينظرون إلا وجاء ربك صفة المجيء، صفة المجيء هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، هذا صفة الإتيان يأتيهم الله، رضي الله عنهم ورضوا عنه هذا صفة الرضا، يحبهم ويحبونه هذه المحبة، غضب الله عليهم هذا الغضب، اتبعوا ما أسخط الله السخط أو السخط، السخط أو السخط، كره الله انبعاثهم صفة الكره، ينزل ربنا صفة النزول، يعجب هذا صفة العجب، يضحك الله إلى رجلين صفة الضحك، هذه 13 صفة، 13 صفة أثبتها ابن قدامة من الكتاب والسنة. وأما الأحاديث التي ذكرها ينزل ربنا هذا صحيح، هذا متفق عليه، يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة، هذا الحديث أخرجه أحمد وابن أبي عاصم وأبو يعلى وغيرهم، في إسناده ضعف لكن له شواهد. صفة العجب جاءت في أحاديث حتى في القرآن في قوله سبحانه وتعالى بل عجبت ويسخرون، في قراءة بل عجبت، فأصبح العجب هنا في الآية صفة لله سبحانه وتعالى. وأما الحديث يضحك الله إلى رجلين إلى آخره فهذا أيضا متفق عليه. وهذه الصفات التي ذكرها ابن قدامة رحمه الله متنوعة، منها صفات ذاتية ومنها صفات فعلية، والصفات الذاتية منها صفات شرعية عقلية ومنها صفات خبرية. فالوجه من الصفات الخبرية، واليد كذلك من الخبرية، النفس من الصفات الخبرية، الخبرية الذاتية، هذه صفات ذات. وقلنا خبرية لأنها لا تثبت إلا بالخبر. المجيء صفة فعلية، الاتيان صفة فعلية، الرضا فعلية، المحبة فعلية، الغضب فعلية، السخط فعلية، الكره فعلية، النزول، العجب، الضحك، كلها صفات أفعال. لماذا صفات أفعال؟ لأنها متعلقة بالمشيئة، يفعلها الله سبحانه وتعالى متى شاء، يجيء متى شاء، يأتي متى شاء، يرضى متى شاء، يحب متى شاء، يغضب، يسخط، يكره، ينزل، يعجب، يضحك، متى شاء. فصفات الفعلية متعلقة بالمشيئة، يفعلها ربنا سبحانه وتعالى متى شاء، وهي قديمة. من حيث الأفراد والأحاد حادثة، يفعله الله متى شاء. من حيث النوع قديمة، ليس لها أول. الوجه، اليد، النفس صفات خبرية متعلقة بالذات. الصفات الذاتية هي متعلقة بالذات. ثم إن القاعدة في كل هذه الصفات ما قاله السلف: أمروها كما جاءت بلا كيف. هذه قاعدة ينبغي أن تحفظ. القاعدة في جميع هذه الصفات: أمروها كما جاءت بلا كيف. نمرها كما جاءت، نقول يأتي ربنا، يجيء ربنا، يرضى، يغضب، له وجه، له يد سبحانه وتعالى، له نفس، هذا كله كما يليق به، كما يليق به بلا كيف. فنحذر هنا من التكييف ومن التمثيل، كما أننا نحذر كذلك من التعطيل والتحريف كما سبق بيانه وتوضيحه. أمروها كما جاءت بلا كيف. وكذلك كل هذه الصفات أيضا توزن بميزان السلف الذي ثبت عن مالك بن أنس وعن شيوخه أيضا، وهو الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. هذا الكلام نقوله في جميع هذه الصفات. فلو سألنا سائل مثلا عن صفة النزول، ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا، نقول له النزول غير مجهول، معروف، جاء في الحديث حتى معناه معروف، والكيف غير معقول، لا يمكن أن نعقل، لا يمكن أن نعقل الكيف، يعني أن نتصوره وأن نتخيله، مستحيل، الكيف غير معقول. والإيمان به واجب، يجب أن تؤمن بالنزول، والسؤال عنه بدعة، السؤال عن كيفيته بدعة. وبعض الكتاب المتأخرين اختصر هذا الأثر، فقال مثلا هنا الاستواء قال معلوم، والكيف مجهول، فكذلك نقول النزول معلوم معروف، والكيف مجهول. وهكذا جميع هذه الصفات، وكذلك غيرها من الصفات التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله، كلها نجريها على هذا. لذلك يقول ابن قدامة هنا: فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواته، يعني مما صح في السنة نؤمن به ولا نرده، نؤمن به ولا نرده، ما نقول هذا كذب وهذا حديث باطل وهذا حديث موضوع وهذا حديث ضعيف، لا، نؤمن به طالما انه ثبت، اسناده صحيح، وثبت نؤمن به من نرده ولا نجحده. الجحود الإنكار لثبوت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والجحود الإنكار للثبوت. والرد يمكن لاعتقاد عدم الثبوت أو لأمر آخر، يعني الذي يرد النص أحيانا يعتقد ثبوته لكن أحيانا يرده لشبهة، يعني ممكن أن يقول الحديث صحيح لكن ما يقبله لشبهة عنده، لهوى عنده. ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره، ما نأتي بتأويل بتفسير من عندنا يخالف ظاهر النص. كما قالوا مثلا في اليد، الله سبحانه وتعالى أثبت له صفة اليد، قالت الجهمية وأذنابهم قالوا اليد معناه القدرة أو النعمة، هذا التأويل الذي حذر ابن قدامة، هذا هو التأويل الذي يخالف ظاهر النص. النص يقول يد، إذا نجري على ظاهره نقول له يد تليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى وعظمته، ليست كأيدي المخلوقين، الله أعلم بها، نؤمن بها ولا نردها ولا نجحدها ولا نتأولها، وأما الكيفية فنفوض أمرها إلى الله سبحانه وتعالى ما ندري. أما اليد فمعلومة، الكيفية مجهولة. قال ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين، المحدث هو الشيء المخلوق، يعني لا نعطل ونتأول التأويلات الباطلة، وفي الوقت نفسه كذلك لا نمثل ولا نشبه بصفات المخلوقين، نحذر من هذين المزلقين الخطيرين التعطيل والتمثيل، ونعلم أن الله سبحانه وتعالى شبيه له ولا نظير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وكل ما يتخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه. كل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال، فإن الله تعالى بخلافه. وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه. لماذا؟ لأنه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. مهما تخيلت أيها الآدمي، مهما وقع في ذهنك، مهما خطر ببالك، مهما تصورت أو وقعت الهواجيس والصور في ذهنك، كلها أباطيل، كلها أباطيل وكلها وساوس من الشيطان، لأن الله سبحانه وتعالى لا يمكن للعبد أن يتخيله، ليس كمثله شيء. إذا على الإنسان أن يقطع الطمع، هذا شيء لا يمكن إدراكه، مستحيل. وإذا أحس الإنسان بشيء من ذلك فعليه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن هذا وسواس من الشيطان أو هذا تخيل من النفس الأمارة بالسوء. فالله سبحانه وتعالى له الجمال وله الكمال وله الجلال سبحانه وتعالى، ليس كمثل شيء، هو السميع البصير. نكتفي بهذا المقدار ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به ويثبتنا على الاعتقاد الصحيح وأن يصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. حتى يتوفانا على الإسلام والسنة وعلى طول العمر وحسن عمل وعافية. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. يقول سؤال أسئلة هنا بعض الأسئلة ليست واضحة للإخوة الذين طرحوا أسئلة ما تقرأ، ومن طرح سؤالا ولم يقرأ فعليه أن يعيد الكتاب مرة أخرى حتى نفهم ما المراد. يقول نود من الشيخ أن يعطينا منهجية سهلة بسيطة في طلب العلم عموما أم في العقيدة أم في الفقه. على كل حال هناك رسالة كنت كتبتها قبل 12 سنة لبعض الإخوة، كان طلب مني بعض الإخوة أن أضع له برنامجا أو مشروعا في كيفية الطلب، وهو يعني يطلب طلبا خاصا، يعني ما في عنده شيخ يتعلم عليه، فقال لي أنا يعني أريد أن أطلب العلم كذا هكذا شخصيا على الكتب والأشرطة والمطالعة. فذكر كتبت له هكذا يعني رسالة سهلة ومفيدة، والرسالة عندي وإن شاء الله قريبا سوف ننشرها، سوف ترونها إن شاء الله على الموقع بإذن الله. هذه الرسالة هي مشروع مقترح لمن أراد أن يدرس العلم الفقه، هي في دراسة علم الفقه والعقيدة، فالرسالة إن شاء الله يكون فيها جواب على هذا السؤال. يقول أخي يسأل هل يجوز الخلوة بأم الزوجة وخالتها؟ أم الزوجة محرم، تعتبر محرما لك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وأمهات نسائكم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى قال وأمهات نسائكم، فأم الزوجة محرم لك، محرم تخلو معها، تسافر بها، تصافحها، كذلك يعني تجلس إليك، تكشف وجهها عندك، وتكشف ما تكشفها أمام المحارم. المقصود أنها من المحارم، أم الزوجة من المحارم. أما خالة الزوجة لا، خالة الزوجة كأختها، وأخت الزوجة أجنبية ليست محرما لك، إنما يحرم فقط نكاحها. كذلك خالة الزوجة يحرم فقط نكاحها عليك، يعني ما دام أن ابنة أختها في ذمتك وعصمتك، ما تجمع بين المرأة وخالتها، كما أنك لا تجمع بين الأختين نص القرآن، لكن هي في الأحكام الأخرى لا تعتبر أجنبية. خالة الزوجة، عمة الزوجة، أخت الزوجة كلهم أجانب، لا يجوز لك أن تخلو بهن أو أن تصافحهن أو أن تسافر بهن أو أن تنظر إليهن كما تنظر إلى محارمك، لا هم أجنبيات. أما أم الزوجة فهي محرم كما تقدم. يقول أخت تسأل امرأة أفطرت جنينها بعد 55 يوما من بدء الحمل، الدم الذي خرج هل هو دم نفاس أم دم استحاضة؟ إذا أسقطت المرأة بعد 55 يوم هذا دم استحاضة، دم فساد، ليس دم نفاس، لأن العلماء يقولون في الفرق بين دم النفاس ودم الفساد دم الاستحاضة، يقولون إذا أسقطت المرأة ما يتبين فيه خلقة الآدمي، خلقة الآدمي، وهذا يكون في مرحلة المضغة، يعني بعد 80 يوما. بعد 80 يوما لماذا بعد 80 يوما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. إذا 40 يوما نطفة، 40 يوما علقة، هذا كم؟ هذا 80 يوما. 80 يوما ما فيها شيء. بعد 80 يوما يتحول الإنسان إلى مضغة، إلى قطعة لحم. والمضغة هذه كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن مخلقة وغير مخلقة. فإن كانت مخلقة فهذه تعتبر نفاس، إن كانت غير مخلقة فليست بشيء. على كل حال قبل 80 يوم ما يكون نفاسا، يكون دم استحاضة. فالأخت تقول إن امرأة أسقطت جنينها بعد 55 يوما من بدء الحمل، فلا شك أن هذا استحاضة ليس بنفاس، لأنها أسقطت في مرحلة العلقة، 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك، فهي الآن أسقطت في مرحلة العلقة فليس فيه شيء. على الأخت التي يعني ابتليت بهذا أن لا تترك الصلاة ولا الصيام كان واجبا عليها، ولكن عليها أن تتوضأ لكل صلاة كالمستحاضة. يقول هل مذهب أهل السنة إثبات العينين لله سبحانه أم عين واحدة؟ لا، مذهب أهل السنة إثبات العينين لله سبحانه وتعالى، إثبات العينين. يأتي البحث في هذا إن شاء الله في كتاب العقيدة الوسطية إن كنت تتابع معنا. يقول ما الحكم الشرعي الذي يترتب على ليس منا الذي ورد في عدة نصوص مثل من غش؟ الحكم الشرعي أن هذا العمل الذي جاء فيه هذا الوعيد ليس منا من فعل كذا، ليس منا من فعل كذا، أن هذا العمل يكون كبيرة من الكبائر، يكون كبيرة من الكبائر. فالغش كبيرة من الكبائر، من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال ليس منا من غش، من غشنا فليس منا، ومن غش فليس منا. إذا الغش كبيرة من الكبائر. ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوى الجاهلية. إذن النياحة بهذا الشكل، شق الجيب ولطم الخد والصراخ، هذا كله من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال ليس منا، ليس من المسلمين من يفعل هذا، فدل على أن هذا العمل كبيرة من الكبائر. ولا يؤخذ من هذه اللفظة، لا يؤخذ من هذه اللفظة أن، لا يؤخذ من هذه اللفظة أن هذا العمل يعتبر كفرا وخروجا من الملة، لا، هذه طريقة الخوارج، هذا منهج الخوارج. أما نحن أهل السنة، أهل السنة فهذه النصوص عندنا، نصوص الوعيد تدل على أن العمل من الكبيرة، كبيرة من الكبائر، وأنه كبيرة ولكن ليس كفرا وخروجا من ملة الإسلام. هنا أيضا سؤال حول العينين، فكما تقدم البحث في صفة العينين يأتي إن شاء الله، يأتي في شرح العقيدة الوسطية بإذن الله. طيب نحن نكتفي بهذا المقدار ونلتقي إن شاء الله غدا ونحن وأنتم على خير، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.